خلي اللي ذي في القلب يا صاحبي خله، ما هو بك في الحب ولا هو تحت أمري. ريقيني شاف تحسبني مثلك أبا تسلى، إن كان ما ودك بقربي كذا لله نفسي على يغلى إذا كنت ما تدري. وخلي اللي في القلب يا صاحبي خلاه، ما هو بك في الحب ولا هو تحت أمري. خلّى